طبعا احنا في مراحل حياتنا الاوليه يعني كل واحد ما كانش عنده شيء بيسجل فيه الا الورقه والقلم، ما كانش موجود طبعا الاجهزه دي الحديثه اللي بتسجل الصوت والصوره وتعطينا البرامج اللي ممكن تعالج لنا حسابات، تعالج لنا مشكلات بصوره او باخرى، تنظم لنا وقتنا بالطرق الحديثه والمسيره. انما كانت اشياء بدائيه، فكنا بنستمع ل او كانت متواجده ولكنها كانت غير متاحه متوفره للجميع، يعني كانت مكلفه لانه كان في الاذاعه وكان في التلفزيون، ولكن من يقتني جهاز فيديو كان بالشيء الفلاني وتشغيله جامد وحجمه كبير وقطع غياره وصيانته صعبه اي شيء، او حتى الكاميرا اي نعم هو كانت اشياء بدائيه برضه، 36 صورة تحتاج إلى تحميل وإرسال إلى آخرين يقوموا بمعالجتها، وليس كما الآن يعتمد الإنسان على نفسه. فالمقصد من ده الواحد ما كانش بيسجل اللحظات كلها اللي بتمر عليه والناس اللي معاه، وكلامهم كان حلو، كان فيه أحاديث جميلة حلوة كويسة الواحد لما يستمع إليها يعني فيها نوع من انواع يعني نقوله ايه عبق التاريخ، نوع من انواع الفكر الجميل، نوع من انواع المعرفه باشياء كانت غايبه عننا، فما كناش بنسجل حاجه زي كده وانما بنسجلها في الذاكره بتاعتنا، وهذا هو الذي ما زال متواجد، ولكن عشان الواحد يسترجعها بيكون صعب يسترجع هذه الاشياء ويتذكر هذه الاشياء التي كانت تقال، سواء كان أحاديث مع بعضنا البعض، سواء كانت زيارات، سواء كانت رحلات، سواء كان أي ما كان. فنقول الحمد لله على ما أصبحنا فيه، وبنحاول بقدر الإمكان هنا نستفيد مما لدينا ومما هو متاح متواجد، وكما ذكرت اللهم أعطينا من خيرها وكفينا شرها.